كم فعلا واجب الأمس ماذا فعلنا به الذي نطقته الآن؟ كم فعلا؟ واحد. ماضي أو مضارع أو أمر؟ ماذا فعلنا به؟ ها؟ ماضي مبني على السكون لأنه اتصلت به ناء الفاعلين، ناء الفاعلين بخلاف ناء المفعولين، فإنها فلو قلت صالح أكرمنا، أكرمنا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. هذه ناء المفعولين وليست ناء الفاعلين، فأكرمناه. ها طيب، صالح أكرمنا، ها مفعول، فضربناه. ها إذن نحن مكرمون ضاربون. طيب، إلا أن الله حماه من ضربنا فلم نضربه، أو نقول فما ضربناه. مثال يجمع علامات الرفع، يلا. مثال يجمع علامات الرفع، سميناه مثال خليل. ارفع صوتك. أين الطالبان؟ مرفوع من رفعه الألف. أين يسألان؟ مرفوع من رفعه ثبوت النون. ذو؟ مرفوع من رفعه الواو. يجيب؟ مرفوع من رفعه الضمة. اكتبوا هذا المثال، مثال يجمع علامات الرفع، لما أن تستخدم هذا. أما الورقة التي جاءتكم أخيرا فلا تكتبوا فيها شيء، فقد كتب صاحبكم زعمتم، ولو كتبت لأفسدتها على نفسك، لكن اكتب خارجا عنها. طيب، علامات الرفع أربع يجمعها هذا المثال. الطالبان يسألان، ماذا تريد؟ وصل الورقة، لا تحبس عندها، خذ واحدة، خذ واحدة وادفع الباقي. أشوف. إذن هذه لا يكتب فيها شيء، انتبهوا، حتى المكتوب هذا زعمتم، هذا اجتهاد من بعض الناس والله خير فغفر الله له، يعني أبقيها نظيفة حتى تستفيد منها. نأخذ المثال الثاني الذي يجمع علامات النصب الخمس، من يذكره؟ كتبتم علامات الرفع الآن. الطالبان يسألان وذو علم يجيب. طيب، علامات النصب خمس، ما هو مثالها؟ ما رجعته؟ إن محمدا منصوب بالفتحة، أخاك منصوب علامة نصبه الألف، وبناته علامة النصب الكسرة، أجمعين علامة النصب الياء، لن يتأخروا علامة النصب حذف النون، الجر ما هو مثالها؟ ارفع صوتك. أليس الله بأعلم؟ مجرور وعلامة جره الكسرة. بما في صدوري؟ مجرور الكسرة هنا. أعلم مجرور على مجره الفتحة. العالمين؟ مجرور على مجره الياء. والجزم إن تكتبوا أشكر لكم، إن تكتبوا كل واحد، إن تكتبوا مجزوم بحذف النون، أشكر لكم السكون، وأرضى عنكم بحذف حرف العلة. طيب نأخذ البيت رقم 21. كتبتم هذه الأمثلة الأربعة، هذه الأمثلة تفيدك بما بقي من الدراسة. كتبت الأمثلة الأربعة، ماذا بقي منك؟ الجزم إن تكتبوا أشكر لكم وأرضى عنكم، فهو علامتان السكون والحذف. طيب اقرأ الباب الرابع في بيان علامات الإعراب. فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف كذا بثابت نون غير منفصل. هذه علامات الرفع، فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف كذا بثابت نون غير منفصل. كم صارن؟ أربع علامات. المثال، أين الذي رفع بالضمة؟ يجيب. أين الذي رفع بالواو؟ ذو. أين الذي رفع بالألف؟ الطالبان. أين الذي رفع بنون ثابت؟ يسألان. طيب نعم. الضم في جمع تكسير ومفرده وفي المضارع قطعا غير متصل. بياء أنثى ولا واو ولا ألف ونون توكيد أو نون الإناث يلي. وسالم الجمع في الأنثى نعم وملحقه برك. الضم، الضم المثال المرفوع بالضمة يجيب، فهل فقط يجيب هو المرفوع بالضمة؟ الجواب لا. أربعة أنواع من الكلمات ترفع بالضمة، انتبه. الأرض مرفوع عند رفعي، انتبهوا معي، الأرض مرفوع عند رفعي الضمة، والجبال مرفوع عند رفعي الضمة، والسماوات الضمة، تشفق من الأمانة مرفوع عند رفعي الضمة. كم كلمة مرفوعة بالضمة الآن؟ أربع. الأرض، لا تعجل سأمليها عليكم، الأرض والجبال والسماوات تشفق، تأملت؟ كلها مرفوعة بالضمة. هذا معنى قوله فالضم في جمع تكسير ومفرده وفي لا تعجل وفي المضارع قطعا غير متصل. ثم قال وسالم الجمع في الأنثى وملحقه. كم صار ذولي؟ أربعة نرقمها. فالضم في جمع تكسير هذا رقم واحد، ومفرده رقم اثنين، وفي المضارع رقم ثلاثة، وسالم الجمع في الأنثى رقم أربعة. اقلب الصفحة. المضارع رقم ثلاثة، اقلب الصفحة. وش فيه؟ اقلب الصفحة. طيب طريقة الحوار في الدرس تكشف الإنسان بعض نقاط ضعفه فيبدأ يتخلص منها، عرفتم؟ هذه طبعا فائدة في الدرس غير فائدة النحوية. وأريدك فعلا أن تستثمر هذا اللقاء الذي يتم بيني وبينك محاولة أن ترجع في معاملتك وعباداتك بطريقة غير ما كنت فيها قبل الدرس. صحيح أن درسنا نحو لكن فيه فوائد أخرى. وجدتها يا عامر لما وجدتها؟ الحمد لله. طيب اكتب الآن المثال. مثال يجمع المرفوعات بالضمة. مثال يجمع المرفوعات بالضمة الأربع. يجمع المرفوعات الأربع بالضمة أو قل وهي أربع. مثال يجمع المرفوعات بالضمة وهي أربع. الأرض الأرض والجبال الأرض والجبال والسماوات تشفق من الأمانة. الأرض والجبال والسماوات تشفق من الأمانة. الأرض لماذا جعلناها ترفع بالضمة؟ لأنها مفرد. كم رقمها في الأبيات؟ اثنين. فماذا عندك؟ خلاص. الأرض مفرد كم رقمها في البيت؟ اثنين. الجبال جمع تكسير كم رقمها في البيت؟ تشفق رقمها ثلاثة مضارع. السماوات رقمها أربعة. عرفتم؟ إذن طبعا النظم يحكم. المفرد أي اسم مفرد فهو مرفوع بالضمة ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء سواء كان مذكرا أو مؤنثا عاقلا أو جمادا أو غير عاقل كلها ترفع بالضمة. فتقول الأرض والرجل والله والعبد أشياء تدل على الله ليس كذلك؟ إذن هل نقول الله شيء؟ ما رأيكم؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لا. انتبه لذلك. طيب أقول بارك الله فيك. المفرد وجمع التكسير. هل ضيفنا الجديد اسمك؟ محمد. لو كان محمد عندي ثلاثة كلهم محمد ماذا تسميهم جميعا؟ هذا وهذا وهذا. أين محمد؟ يرفع يده. عندي الآن هذان. هذا محمد وهذا محمد. محمدان. وإذا جئنا بثالث فهؤلاء. يا سلام. ما الفرق بين محمد ومحمدون؟ أنا أبحث عن ورقة أكتب بها ولا أريد أن أخالف. ورقة بيضاء. ورقة ورقة أي ورقة. خلاص وصلت وصلت خلاص. طيب محمد يقول إن اسمه هكذا. هل هذا مفرد أو جمع؟ فإذا جمعته أقول هكذا واو ونون أو ياء ونون. هذا اسم جمع سالم. محمد تجمع على محامدة. وما رأيكم؟ هل محامدة سالم ولا تكسر؟ تكسر. ومثله كافر. هؤلاء كفار، ونقول هؤلاء كافرون. أيها السالم، هذا أو هذا؟ هؤلاء كفار وهؤلاء كافرون. أيها السالم، ما سلمت فيه صيغة المفرد، هذا معنى السالم. طيب، فاطمة وفاطمة وفاطمة، هؤلاء فاطمات، ولها جمع آخر، هؤلاء فواطم. أيها التكسير، فواطم والسالم فاطمات. إذن إذا سلمت صيغة المفرد في كلمة، إذا جمعتها فهو الجمع السالم، المذكر للمذكر والمؤنث للإناث. عرفتم معنى الجمع السالم؟ إذن هل الجمع السالم يدخل معنا ولا التكسير هنا؟ جمع التكسير الجبال. ما مفردها؟ جبل. هل قال العرب جبلون؟ لو قالوا جبلون يصير سالم ولا تكسير؟ يصير سالم، لكنهم ما قالوا. إذن حاول أن تعرف معنى جمع السالم ومعنى جمع التكسير في هذا المثال. كل ما مرت عليك لفظة مسكين جمعها مساكين، سالم أو تكسير؟ آخره ياء ونون، نكسر. مسكين هكذا تكتب، مسكين، أليس كذلك؟ فلو جمعناها سالم ماذا نقول؟ سالم. مسكينون، لكن العرب ما قالوها، أو مسكينين. فلما جمعناها مساء تغيرت الصورة ولا لا؟ كين، فالياء والنون أصلية وليست زائدة كمحمدين. عرفتم؟ إذن العلامة الفارقة هو بناء المفرد، سلم فهو سالم، تكسر فهو التكسير. فالضم في جمع تكسير ومفرده وفي المضارع، وذكرنا أن المضارع تسبقه قد وتسبقه السين. محمد، أعطنا كلمة من رأسك. شابك الله أنت عليك. فقير، جعل الله فقراء له أغنياء عن غيره. طيب، الفقير ماذا يفعل؟ الفقير يسأل الناس ولا لا؟ يسأل. هل يمكن أن تسبقها بقد؟ سبق يسأل، يسأل، تسبقها بقد فتقول، ارفع صوتك، قد يسأل. إذن هي فعل. هل يمكن أن تسبقها بسين؟ قل سيسأل. إذن هي فعل مضارع، فكل فعل قبل أن تسبقه السين فهو فعل مضارع. إذن وفي المضارع قطعا، قال ليس كل فعل مضارع يرفع بالضمة، قال غير متصلي، هنا شرط، بياء أنثى. نأخذ مثال محمد، هذه البنت اسألها فقل، ارفع صوتك، لا هذه بنت، عن فعلك الذي جئت به. طيب خل يسأل، أعطنا فعل آخر غير يسأل عشان ما يذهب. اسأل هذه، هل اسألها ناظرة، لا تنظرنا، ناظرة البنت هذه، فتقول هل تذهبين، واضح، هل تذهبين. إذن اتصل يذهب، الفعل يذهب آخره باء ولا لا، مرفوع بالضمة لأنه لم يتصل بآخره الياء. لو قال هل تذهبين اتصلت به ياء أنثى، نسأل هؤلاء فتقول هل، ها، هل تذهبون، أو ألف الاثنين، ها، هل تذهبان. اسألني عن النساء فتقول هل، ها، ارفع صوتك، هل يذهبنا. وحاول أن تشجع شخصا كما قال تعالى هل يذهبن كيده ما يغير، يذهبن. إذن تذهبين، تذهبان، تذهبون، والنساء يذهبن، وهل يذهبن أو هل تذهبن، كلها لا ترفع بالضمة غير هذه الخمسة مرفوعة بالضمة. قال وفي المضارع قطعا غير متصل بياء أنثى ولا واو ولا ألف ونون توكيد، ونون توكيد أو نون الإناث يلي. إن جاءت واحدة من الخمس فالمضارع لا يرفع بالضمة، ولكن له حكم آخر سبق بعضه ويأتي بعضه. إذا اتصل بنون النسوة ماذا نفعل به؟ درس الأمس يبنى على السكون، يذهب ناء. وإذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، اليذهب، اليذهب الناء. طيب، قال وسالم الجمع في الأنثى، فالجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، عرفتم؟ إذن علامات الرفع أربع يجمعها مثال خليل الطالبان بالألف، يذهبان بثبوت النون، ذو بالضم بالواو يجيب بالضمة. عرفنا مواضع الضمة وأنها أربع، الأرض والجبال والسماوات تشفي. طيب ننتقل الآن إلى اللي بعده. نعم، نقرأ البيت 24. وسالم الجمع في الأنثى وملحقه، هذا تابع للدرس السابق. والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي: أب أخ وحم ذو حكمة وفم، يخلو من الميم وافهم شرط ذا العمل. إن أفردت لم تصغر، إن أفردت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء كفو ذي العد لم يمل. وسالم الجمع تذكير أو لملحقه كالمؤمنون أولو التصديق للرسل. هذه مواضع الواو موضعان. قال والواو في الخمسة الأسماء، هذا رقم واحد. والبيت 27 وسالم الجمع تذكيرا، وسالم الجمع تذكير، الجمع السالم المذكر، هذا الموضع الثاني. إذن ماذا نقول؟ المسلمون وأخوك في المسجد، ليس كذلك؟ أو أخوك والمسلمون في المسجد. أخوك مرفوع برفعه الواو، والمسلمون الواو، في المسجد هو الخبر، عرفتم؟ طيب أعطني مثال آخر. أنا قلت أخوك والمسلمون في المسجد، حاول مثل أخوك. أبوك والمؤمنون في الصلاة، أبوك والمسلمون يدعون ربهم وأدي. إذن الواو في الخمسة الأسماء وهي تلي أي تأتي. ما هي الأسماء الخمسة؟ أب أخ حم ذو حكمة وفم يخلو من الميم. ما معنى فم يخلو من الميم؟ أي فو فو. قال وافهم شرط ذا العمل. ما هي الشروط؟ أربعة. إن أفردت يعني فلم تثنى ولم تجمع على الشرط الأول، لم تصغر أي فهي على تكبير، مع إضافتها لابد من أن تضاف لغير ياء لغير ياء المتكلم. إذن أبوك أخوك فوك ذو علم حموها، كل هذه مرفوعة بالضمة لأنها مفردة. فلم أقل أبواك أو إخوانك، ولم أصغر، لم أقل أخيك أخيك، ولم أقطعها من الإضافة. أليس لك أخ؟ أجب نعم أخ. لماذا لم أقل أخو؟ لأنها لم تضف. فلو قلت هذا له أخ وأخوك يحبه، لماذا لم أرفع أخ الأولى في الواو؟ لأنها لم تضف. وأخوك يحبه أضيفه. وكذا أخي، لماذا لم أرفعها في الواو؟ لأنها أضيفت إلى ياء. فهي أربعة شروط، أربعة شروط إن أفردت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء. كفو ذي العدل لم يملي. فو مرفوع بالضمة، ذي مجرور بالياء، العدل لم يملي والخبر لم يمل. وسالم الجمع تذكير أو لملحقه. من ذكر سالم محمدون مسلمون، فالمؤمنون أولو التصديق للرسل. مؤمنون جمع مذكر سالم أولو والخبر. إذن بهذا نكون قد عرفنا علامتين من علامات الرفع، ما هما؟ الضمة والواو. الضمة ما مثالها الذي يجمع أربعتها؟ الأرض والجبال والسماوات والمدرس والطلاب والكراسات تنفعه. أعطونا من عندكم مثال آخر. يلا المسجد صلوا جمع ذكر سالم. المسجد والأئمة والسجادات تعين على العبادة، ولا لا؟ المسجد مفرد والأئمة جمع تكسير، والسجادات جمع مؤنث، سالم تعين مضارع. ما اتصلت به الألف أو الواو؟ تعينون. طيب الواو مثالها لها موضع، ما مثالها؟ أخوك والمسلمون المسلمين. طيب كم؟ المثنى وما جاراه قل ألف والنون بالخمسة الأفعال فلتصل فيفعلان هما أو تفعلون بها. طيب لا نستعلم. قال وفي المثنى وما جراه قل ألف. أين الألف في مثال خليل؟ الطالبان من رفعه الألف ولا يوجد غيره. طيب نعيدها الطالبان مرفوع رفعه الألف وهل يرفع غيرها؟ ها لا. يسألان لم فيها بعد ثم تقول ذو مرفوع بالواو وهل يرفع غيرها؟ الجواب وهو كسم المذكر السالم و ذو والمسلمون. يجيب معه أربعة: المسجد والأئمة والسجادات وتعيد. طيب إذا المثنى موضع واحد والألف والنون هذه العلامة رقم أربعة من علامات الرفع. نعم فيفعلان هما أو تفعل والنون بالخمسة والنون بالخمسة الأفعال بل تصل فيفعلان هما أو تفعلون بجاء أو بياء ولنزى تفعل تفعلين قني والنصب هذه يسمونها الأفعال الخمسة وقد جاء بها محمد قبل قليل فقال يذهب سأل البنت هل ها تذهبين. طيب كل واحد منكم الآن يجهز فعل مضارع جاهز نبدأ يلا صالح ما هو فعلك المضارع اسألها ناظر لا تنظرنا هل تأكلين اسألهما اسألهم هل تأكلون. طيب أخبرني عنهما أرفعهما أرفع صوتك يأكلان أخبرني عنهم. إذن هي خمسة أفعال هل تأكلين هل تأكلان هل تأكلون هما يأكلان هم يأكلون. فعلك يا عامر نعم ارفع صوتك يرمي اسألها يرمون فعلك يصلي يلا اسألها ناظرهم عشان تسألهم غابوا عنك ما تشوفوا هل يصلون ويصليان. يلا يا محمد فعلك ارفع صوتك ما سمعت إلى الحين يرفع اسألها هو هل ترفعين هما أحسن وهكذا بقية الأفعال إذن هي خمسة أفعال هل تفعلين هل تفعلان هل تفعلون هما يفعلان هم يفعلون. هذا معنى قوله والنون بالخمسة الأسماء فلتصلي كيفعلان هما أو تفعلون بتاء إذن يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون أو بياء والأنثى تفعلين قولي. هذه هي مواضع الرفع عرفتموها الآن نقف عند هذا وغدا نأخذ مواضع النصب والخفض إن شاء الله تعالى. مهم جدا أن تحفظ الأمثلة الأربعة الطالبان يسألان وذو علم يجيب إن محمدا أخاك وبناته أجمعين لن يتأخروا، أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ إن تكتبوا أشكر لكم وأرضى عنكم. بخالي. هذه أربعة أمثلة تجمع علامات الإعراب المختلفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، ولقاؤنا غدا وبعد غد، ثم نغادركم إلى دورة أخرى. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد.